وهي بيع في حق الشفيع فسخ في غيره، فسخ في غير الشفيع، يعني لها أحكام الفسخ في غير الشفيع، وأحكام الفسخ بيّنها بالأزهر بالفاء في قوله فلا يعتبر، يعني فإذا كانت فسخا فلا يعتبر المجلس في الغائب. ألا ترى أن البيع يعتبر فيه المجلس، ولا إنه يلزم أن يكون الإيجاب مقترن متقارن مع القبول، فلا يعتبر المجلس في الغائب، فيصبر أنهم يقيلوا والإنسان هو غائب ولا يجوب إلا حين يبلغ الخبر، ولا تلحقها الإجازة لأن ما هي عقد، إنها فسخ، والفسخ مثل الإبرة، مثل الإبرة والصدقات، فرق بين العقود وبين الأشياء الثانية، لأن العقود اشترط فيها إيجاب وقبول من الطرفين، والأشياء الثانية قد تسمى استهلاكات وتنفيذات. الإجازة تلحق عقد الفضولي، إذا جاء الفضولي يبيع الشيء أو يزوج هو فضولي تلحق الإجازة باعتباره عقدا، وهذا الإدالة لا تلحقها الإجازة لأنه ليس بعقد في حق غير الشفيع، إنما هو عقد في حق الشفيع وفي غيره فسخ. وتصح قبل القبض، تصح من المشتري أن يقيل البايع وكأنه بيع، لكن لما لم تكن بيعا حقيقة صح للمشتري أن يقيل البايع قبل أن يقبض المبيع، ولو كانت بيعا لما جاز للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه، لأن القبض إن القبض شرط من شروط البيع تقدم، لا يجوز البيع قبل القبض. وش بعدها؟ كيف؟ ايش واحد بيقول قبله وواحد بيقول بعدها؟ ما لكم مانع؟ البيع قبله وبعدها. يعني ويصح البيع أن يجوز للمشتري أن يبيع ما هو من الإقالة فقط، أن يبيع قبله قبل القبض بعد الإقالة، حيث أنها فسخ يصح البيع ولو وقع قبله أي قبل القبض بعدها وبعدها أي بعد الإقالة. هذا هو الحكم الرابع من أحكام الفسخ، أنه يصح بيع المفسوخ قبل قبضه بعد الإقالة. البائع نفسه إذا باع جربته من شخص وجاء استقال فأقاله ثم باعها نفسه البائع من شخص آخر، يصح له أن يبيعها قبل أن يقبضها، ولو جعلت بيعا لما صح إلا بعد القبض، ولما كانت فسخا صح البيع قبله. ومشروطة، قد تقدم من بعض الشروط ما هو جائز في البيع، إن البيع ما يتحمل من الشروط إلا ما كان معلوما، ما يقبل من الشروط ما احتمل الجهالة. ولما كانت الإقالة غير بيع صح فيها أن تكون مشروطة بالشروط المستقبلة، ولو كان الشرط مجهولا بزمان أو مكان إذا حصل الشرط قبل حصول أحد الموانع. ويدخل في الشرط المجهول زمانه، ويدخل في الشرط المجهول زمانه تعليق الإقالة برد البائع متى أيسر مثل الثمن إلى المشتري أو ما يقوم مقامه، هذا هو بيع الرجاء المعروف في صنعاء اليمن ونواحيها، فيؤخذ من هذا صحته ما لم يكن فيه ما يقتضي الربا كما تقدم في أول الباب. تقدم في بيع الرجاء إنه يحرم إذا هو في الأراضي المثمرة، لأن المقصود به إن المشتري بيشتريه ولا معه طمع في الرقبة في الأرض، ما بلا يشتي الغلول، يشتي يأكل الغلول مع أنها غلول ملك غيره وهو محرم، لكن به بيع رجاء ثاني بنجو به واحد فقير يشتي يشتري مني ثاني. واشتري من يدين وانا خايف منه انا ما زي خلص، قلنا اذا سلمت لي الثمن فالمبيع لك الثمن بذاته، يوم ما هو باقي عندي الا مثل الرهن فلا مانع منه. فلذا تصح مشروطه الاقاله بشرط مجهول، لانه مجهول هنا بايش مجهول زمانه متى بيتمكن يجيب الثمن، ما هو معروف الوقت الذي بيتمكن المشتري من أن يأتي بالثمن. وتولي واحد طرفيها، أي صح تولي واحد، هذه من أحكام الفسخ، من أحكام الفسخ التي خالف العبد، أنه صح تولي واحد طرفي الإقالة. وصورة الولاية أن يبيع رجلا أي بالولاية أو بالوكالة، صورة الولاية أن يبيع رجلا من آخر وبعد البيع يجنن، فإن وليه ما تصح منه الإقالة، وهذا بخلاف ما إذا جعلت بيعا، ولا يرجع عنها قبل قبولها. المبتدي الذي يطلب الإقالة لا يصح منها أن يرجع عنها قبل ما يقبلها الطرف الثاني، والبيع بيصبر إذا الإنسان أوجب البيع والقابل ما قد قبل، في صح من الموجب الرجوع عن العقد لأنها ما قد تم، لأن العقد ما قد تم، أما الإقالة قد تمت، لأن الإقالة مثل الإزالة مثل الاستهلاك. وبغير لفظها فسخ في الجميع، يعني والإقالة هنا قول فسخ خبر المبتدا محذوف تقديره، الإقالة بغير لفظها فسخ في الجميع أي في حق الشفيع وغيره، ما هو قد تقدم أنه من شروطها لفظها، وذا الحين عجم السحدات، لأنها بيع ما دامت بيع يصبر فيها لفظ البيع، بيع في حق الشفيع، فإذا هي بغير لفظ الإقالة فهي فسخ سواء في حق الشفيع أو غيره، فإذا جاءت بغير لفظ الإقالة فلا تلحقها الشفعة، لأن ما تلحقها الشفعة إلا في العقد الصحيح. تقدم قال وهي بيع في حق الشفيع. والفوائد للمشتري، إذا بقيت مدة المبيع بقي مدة بيد المشتري ثم طالبه البائع أن يطلب منه أن يقيله، فإذا أقاله فالفوائد للمشتري، اللبن والصوف والولد والكراء وما جاء منها من فائدة. إلى هنا.